الداخلية، حيث التغيير يبدأ من الداخل. مؤسس ورئيس مجلس إدارة المركز الكندي للتنمية البشرية CTCHP والمركز الكندي للبرمجة اللغوية العصبية CTC NLP، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة هيوج CIS، دكتور في علم الميتافيزيقا من جامعة الميتافيزيق بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية. الدكتور إبراهيم الفقي هو المؤلف لعلم نيرو كونديشنينج داينامكس NCD، مؤسس علم قوة الطاقة البشرية باور هيومن انرجي PHE، مدرب معتمد في البرمجة اللغوية العصبية NLP من المؤسسة الأمريكية للبرمجة اللغوية العصبية، مدرس معتمد للعلاج بالتنويم المغناطيسي من المؤسسة الأمريكية للتنويم المغناطيسي، مدرس معتمد للعلاج بخط الحياة Timeline Therapy، مدرب معتمد في الذاكرة من المعهد الأمريكي للذاكرة بنيويورك، مدرب معتمد للتنمية البشرية من حكومة كيبك بكندا للشركات والمؤسسات، مدرب ريكي من The Ricky Training Center of Canada بكندا، ومن Ricky Association Global، حاصل على مرتبة الشرف الأولى في السلوك البشري من المؤسسة الأمريكية للفنادق، حاصل على مرتبة الشرف الأولى في الإدارة والمبيعات والتسويق من المؤسسة الأمريكية للفنادق، حاصل على 23 دبلوم وثلاث من أعلى التخصصات في علم النفس والإدارة والمبيعات والتسويق والتنمية البشرية، شغل منصب المدير العام لعدة فنادق 5 نجوم في مونتريال بكندا. له عدة مؤلفات ترجمت إلى 3 لغات، الإنجليزية والفرنسية والعربية، حققت مبيعات لأكثر من 1,000,000 نسخة في العالم، درب أكثر من 500,000 شخص في محاضراته حول العالم، وهو يحاضر ويدرب ب3 لغات، الإنجليزية والفرنسية والعربية. بطل مصر السابق في تنس الطاولة، وقد مثل مصر في بطولة العالم في ألمانيا الغربية عام 1969. يعيش الآن في مونتريال بكندا مع زوجته أمال وابنتيهما التوأم نانسي ونرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ازيكم النهاردة؟ احسن من امبارح واول امبارح. سنة 60 كان في شخص، يعني في اواخر الخمسينات، في شخص اسمه لي ايا كوكا. شكرا. حد داني هنا دعاء جميل جدا، لو قلت دلوقتي طبعا كله بتمنه، لا، مع الكبر الواحد بيتعلم الندالة، مش كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انك تعلم سري وعلانيتي فقط، فاقبل معذرتي وتعلم حاجاتي فاعطيني سؤالي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته لي والرضا بما قسمته لي يا ذا الجلال والإكرام. ممتاز، شكرا جدا. في الخمسينات، في الأول في أواخر الخمسينات، كان في شخص اسمه لي أياكو كان بيشتغل شركة فورد، وحصل مشكلة مع فورد نفسه وطرده. الراجل ده لما خرج من هناك عمل قرار داخلي، قال لك أنا قررت إن أنا أخلي شركة فورد دي تبقى صغيرة قد كده. فكان في وقتها شركة كرايسلر اللي هي العالمية كان عندهم مشكلة خطيرة جدا وعينوا الراجل ده. لما أخذ الإدارة كان رئيس مجلس إدارة شركة كرايسلر العالمية كان المشاكل بالطريقة دي، كان عليهم أكثر من 80 مليار دولار ديون، كان عندهم أكثر من 500 ألف عامل هيترموا في الشوارع، كان عندهم أكثر من 2500 فرع في العالم ما عندهمش هيقفلوهم، وغير كده كل اللي كان عندهم في البنوك كان 25 مليون دولار. فوقتها هو قرر قال لك أنا هكون أول واحد أخذ كل دول وحركهم بطريقة تكون مختلفة تماما. أول حاجة عملها راح للكونجرس الأمريكي وقال لهم، كان وقتها كان رونالد ريغان كان هو الرئيس، وقال له أنا عاوزك تديني مبلغ معين تساعدني بيه، وإلا هتلاقي نص مليون بني آدم في الشارع تقبلهم وشوف هتعمل فيهم إيه. وقدر لأول مرة يخلي الكونجرس يوافق على أنهم يدوله صرف، قال لهم طب عايزين كام؟ قالوا له اديني 5 مليار دولار وأنا هماشي بيهم. ادوله فلوس. لما رجع على طول على الشركة بتاعته بدأ يفكر إيه أول قرار ممكن أخده في حياتي، فبدأ يفكر ان احسن حاجة اعملها ان انا اعين احسن المتخصصين عشان يساعدوني. اجي القرار الاولاني لما غير احسن متخصصين معاه قالوا له اولا تعالى يعني خلي الاقسام الضعيفة نقفلها دلوقتي ونركز على الاقسام القوية. بدأوا يعملوا كده وبدأ يشوف الناس اللي هم منتجين جدا، الناس اللي مش منتجين خلاهم على جنب دلوقتي. بدأ يتحرك بسرعة، ولما اتحرك بدأ ينظم الداخل الأول، بدأ يظبط كل أي حاجة خارجية بقى يظبطها، أي مدفوعات بقى يمسكها. وفي أقل من فترة يعني ما فيش أكتر من 3-4 أشهر الشركة بدأت تتظبط تماما. في مشكلة، قال لك إيه اللي يخليني الناس اللي تشتري من عندي؟ فقال لك عايزين قرار نحن نكون مبتكرين. فقال لك اول قرار في الابتكار نحن نعمل سيارة مختلفة عن الموجود في العالم كله. فجابوا ناس مبتكرين، الناس المبتكرين قالوا له استحالة نقدر اعمل لك حاجة مختلفة في فترة قصيرة. قال لهم شوف مش حاجة اسمها استحالة، عندكم 6 أشهر يا اما كلكم برا. طبعا لما تحط حد في موقف كلكم برا الابتكار بدأ يطلع، وراح عاملين له اول سيارة اسمها اي كلاس، كانت السيارة الاولانية في العالم اللي بتتكلم، اللي فيها 10 حاجات بتتكلم، ما تنساش مفاتيحك، ما تنساش حاجة، الباب مفتوح. طبعا انا وقتها كنت مدير عام في مكان الاماكن، كان العربية انا اشتريتها والعربية تقول لك ما تنساش مفاتيحك، كنت برضو انسى مفاتيحي، مشغول في 100,000 حاجة، السيارة دي مش مظبوطة ولا ايه. المهم اتباع من السيارة دي 1,000,000 نسخة في 8 شهور، قدر يشدد كل الديون اللي كانت على الشركة في أقل من 6 سنين بدل 25 سنة، قدر يخلي شركة كرايسلر العالمية تبقى من أقوى 5 شركات في العالم. كل ده بدأ بحاجة أساسية، القرار. قدر يقرر أنه يستخدم قدراته اللامحدودة. دلوقتي هو مشي، حد يعرف مين رئيس مجلس إدارة الشركة الجديد؟ لا طبعا. السبب قرر أنه يستمر على نفس الكرسي الشيك اللي يتمشى واحنا خلاص كبرنا. لا بالعكس، عم نتكلم النهارده في السوق العالميه في حاجات خطيره جدا. الانسان لازم يعرف يقرر لنفسه، يعرف يساعد اولاده على القرار، يعرف احنا باستمرار بناخد قرارات. في قصه لذيذه جدا، ضفدعتين، طبعا عارفين الضفادع عامله ازاي، هنا اسمهم ايه؟ ضفدع برضو؟ نفس الضفدع؟ اوكي. عندنا ضفدعتين وقعوا في حله فيها لبن، وحله عميقه غويطه، الاثنين وقعوا جوه الحله، فطبعا بيحاولوا يطلعوا ما قدروش، فواحده راحت مطنشه وراحت سايبه وراحت غرقانه وماتت، الثانيه قعدت تفكر انا مش عايز اكون زي دي، فقعدت تلف وهي بتلف بسرعه، راحت عامله كريمه، راحت طلعت كريمه وراحت خارجه بره. قرار بان الشخص ما يشيبش اطلاقا طول ما بيتنفس في الدنيا بيفكر. الانسان لازم ياخد قرارات. يعني ايه قرارات؟ هسالكوا سؤال، هل حد فيكم هنا نفسه يعمل حاجة ولكن مش قادر يقرر يعملها؟ ممكن تحصل؟ مظبوط؟ والواحد يقول لك لو قررت ان انا اعملها ممكن يكون في خوف، ممكن يكون حاجة، ممكن اخسر، ممكن حد يضحك عليا، ممكن حد يهزأني، في مؤثر خارجي. هنتكلم في الحاجات دي كلها النهاردة. هل حد فيكم مثلا نفسه ياخد لغة وبعدين يعملها يبدأ وبعدين يسيبها؟ مظبوط؟ ممكن يشتري كتاب يبدأ شوية وبعدين يسيبه، ممكن يلعب شوية رياضة يبدأ وبعدين يسيبها، ممكن عايز ينزل وزنه يبدأ وبعدين يسيب، ممكن يكون عاوز يبطل التدخين يبدأ وبعدين يسيب. كل دي قرارات ضعيفة. واحد ناس يقول لك ازاي؟ كم واحد فيكم هنا نفسه يقرر قرار يعمل فيه تغيير في حياته، ولما يعمل التغيير حياته تبقى أحسن؟ مين فيكم عايز يعمل قرار بالمنظر ده النهاردة؟ مين فيكم عايز يقرر مثلا يعمل تغيير في حياته المهنية، يفتح وظيفة، يفتح حاجة لنفسه، يفتح مشروع؟ حد عاوز يعمل حاجة زي كده؟ كويس. في حد فيكم عاوز مثلا ياخد قرار انه يتعلم لغة جديدة؟ ممكن. انا واذا ما كنا في مونتريال وبكلم على اتخاذ القرار، في واحد قال لي انا عندي قرار مهم جدا عايز اعمله دلوقتي. قلت له ايه؟ قال لي عاوز احجز للمدام تذكرة رايح بس للقمر. قلت له ايه اللي موقفك؟ قال لي اصلها بتلعب كاراتيه. قلت له هم كلهم كده دلوقتي مش زي زمان، عشان كده لازم تحترمهم جدا. لما نيجي نفكر في حكايه اتخاذ القرار، واحد يقول لي تعرف يا دكتور انا عشان اخد القرار لازم اكل، لازم اكل عشان اخد قرار، فعمل ياكل وياخد قرار دلوقتي، ياخد ياكل قرار دلوقتي، بقد الفيل ولسه ما قررش اللي هو اساسا عاوز يعمله. فده مشكله، لازم نشيله الاكل من القرار. لان عشان تخيل واحد يقول لك انا عشان اقرر القرارات الصح يروح مكان، طبعا يعني ليس في العلم حرج، لازم يقعد في الحمام عشان ياخد قرار، بيعمل قرارات على الريحه، لازم قراره يبقى في منتهى الروعه. فاهم ازاي؟ ويطلع بعد كده الله اكبر القرار جه. طب لو في اجتماع تعمل ايه؟ قال لي انا جاي لك عشان كده. قلت له البس بامبرز، قرار يشتغل معاك، وخد حاجات مسهله، ربنا هيفتح عليك ان شاء الله. طبعا الشخص ده تقول له اخر مره عملت فيها اشعه هنا لقوا جسم ما كوتش، ولا ايه جوه هنا في ايه بالظبط؟ لما نتكلم على القرار الداخلي والقرار الخارجي تفرق كتير جدا، وهنتكلم في حاجات لذيذه جدا ازاي الانسان ممكن يقرر حاجه وبرضه ما يقدرش يعملها. ما كل واحد فينا عنده قرار انه يكون سعيد، وعنده قرار انه يكون ناجح، وعنده قرار انه يكون عنده علاقات ممتازه، ولكن ساعة الجد تلاقيه ما عندوش ولا حاجه من دول عايزها. انا نفسي في حاجه لكن ما عملتهاش، نفسي انزل وزني لكن ما نزلتوش. انا بشوف مثلا دكاتره، في حد هنا دكتور تجميل؟ دكاتره التجميل اوكي ممكن نتكلم براحتنا. بص هيقول لك ايه، حد مثلا سنين شويه يروح دكتور عشان يشفط له حاجه، يشفط له حاجه وبتاع، فيشفطها من حته تطلع من ناحيه ثانيه، لو مش شفطها تطلع من هنا، وبعدين لما يشفطها طبعا خلاص كله اتشفط بقى حاجه اخر حلاوه، يبداوا ياكلوا بقى في حاجات حلوه مش عارف ايه، زي ما يكون مش هياكل ثاني، وفي 6 أشهر يقول لك الشفط ما نفعش. هو اللي بيخش غير اللي جوه، لازم تظبط الاثنين الاول قبل ما تعمل عمليه وتشغر المعده وتشغر بتاعه، والحقيقة اللي عايز يتشغر هو ده عشان يشتغل مظبوط. فلما يجي نفكر في حاجات زي كده، يعني وانا جاي النهارده سالوني كتير ازاي مثل الواحد يعمل حاجه ويبقى مستمر عليها، ممكن اخد قرار ويبقى مستمر عليه، وده اللي هو اسمه القرار القوي.